المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الحادي والثمانون والثلاثمائة. الحديث الرابع عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذي الحليفة من تهامة، فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا وغنما، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أخريات القوم، فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم، فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: قلت يا رسول الله، إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث رافع بن خديج: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذي الحليفة من تهامة. المعروف أن تهامة هو ما وراء جبال الحجاز من جهة البحر من ينبع، ويتصل إلى جدة، ومنها يتصل إلى اليمن، والحجاز هو سلسلة الجبال، وسميت بذلك لأنها حاجزة بين نجد وتهامة. وأما ذو الحليفة التي هي محرم أهل المدينة، وهي المسمات بالحساء، فهي من الحجاز، ولعله قد سمي بهذا الاسم غيرها بدليل قوله من تهامة، وقوله فأصاب الناس جوع أي لقلة زادهم، وقوله فأصابوا إبلا وغنما أي غنيمة، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أخريات القوم، وكانت هذه عادته الجميلة وسيرته الحسنة، أنه يكون في الساقة ليزجي الضعيف ويحمل المنقطع، بخلاف عادة الملوك والجبابرة، فهو يقتدي بالأضعف كما تقدم. وقوله فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور أي وجعلوا فيها اللحم، والذي حملهم على ذلك الجوع، ولم ينههم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فلو نهاهم لم يعصوا أمره. وقوله فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقدور فأكفئت، أي تأديبا لهم حيث لم يراجعوه، لأن الغنيمة لسائر الجيش. وفيه مشروعية التعزير بالمال إذا رأى ذلك الإمام، كتحريق متاع الغال، وكإضعاف الغرم على كاتم الضالة، والسارق من غير حرز، وهذا هو الصحيح. وقوله ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، أي أنه قسم الغنيمة، فكانت 10 من الغنم تعدل بعيرها. والتقدير هنا أي في باب القسمة بالقيمة. وأما في باب الأضحية فالمرجع إلى تقدير الشارع، فقد صح الحديث أن البدنة والبقرة تعدل لكل واحدة 7 من الغنم. وأما قول بعض العلماء إن البعير في باب الأضحية 10، لأن كلا الحديثين صحيح، وفي هذا زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، فليس بصحيح، لأن هذا ورد على شيء وذلك على شيء، فليس هذا تقديرا كما في الأضحية، وإنما وقع هذا مصادفة. فالمرجع في القسمة إلى القيم، فلو كانت قيمة 5 من الغنم تعدل قيمة البعير لقسمت كذلك، وهذا يتبع الزيادة والنقص. وقوله فند أي شرد منها بعير، فطلبوه فأعياهم، أي عجزوا عن إدراكه، وكان في القوم خيل يسيرة، أي ربما لو كانت كثيرة لأدركوه، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، وهذا من فطنة هذا الرجل وتوفيق الله، حيث ألهمه فعل ذلك، مع أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمره، ولكنه اجتهاد موافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي مثنيا على ذلك الرجل ومصوبا لرأيه، إن لهذه البهائم أوابد، أي نوافر، كأوابد الوحش، أي أن بعض هذه البهائم المستأنسة يكون لها في بعض الأوقات نفرة من الناس كنفرة الوحش، فما غلبكم منها، أي ما عجزتم عن ذبحه مع مذبحه، فاصنعوا به هكذا، أي إن الحكم يدور مع علته. فكما أن الحيوانات المتوحشة إذا قدرت على ذكاتها مع الحلق لم يحل إلا بذكاته معه، فكذلك الحيوانات الإنسية إذا عجز عنها فذكاتها مع أي موضع كان من بدنها. وانظر إلى قوله غلبكم، فإنه يعم الذي ينفر ويعجز عنه، ويعم الذي يتردى في بئر ونحوها، ويعجز عن ذكاته مع حلقه، فيذكى مع أي موضع قدر عليه بسكين أو سلاح، كبندق ونحوها أو غير ذلك. وهذا عام سواء رمي ولم يدرك حتى مات أو أدرك حيا وذكي، لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وقوله قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليست معنا مدى، أي أنه لا يكون مع كل واحد سكين يذبح بها، أفنذبح بالقصب؟ أي لأنه كثير ونقدر عليه كلنا. فقال ما أنهر الدم، أي أهرقه، وذكر اسم الله عليه فكلوا، فهم سألوه سؤالا خاصا فأفتاهم بحكم عام. وفيه اشتراط إنهار الدم وذكر اسم الله، وتقدم أن التسمية تشترط مع الذكر وتسقط بالجهل والنسيان في الصيد والذكاة على الصحيح، ويدل على أن المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا أدركت وذكيت وخرج منها دم ليس دم ميت ويعرف ذلك، فإن دم الميت أسود ودم الحي أحمر، فإنها تحل ولو لم توجد فيها حياة مستقرة، وهذا هو الصحيح، وهو داخل في عموم الحديث، وهو ظاهر القرآن لقوله تعالى بعد ذلك إلا ما ذكيتم. ولما كان هذا يعم القصب والأحجار المحددة والحديد وغير ذلك، استثنى الذي لا تحل الذكاة به ولا يحل المذكاة، فقال ليس السن والظفر، ثم ذكر الحكمة فقال وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، فلا يحل الذبح به، وكذا سائر العظام لعموم العلة، وهذا هو الصحيح، وهو رواية عن أحمد. والمشهور تخصيص ذلك بالسن وهو ضعيف. وقوله وأما الظفر فمدى الحبشة، أي أنهم هم الذين يذبحون بأظفارهم، وقد نهى عن مشابهة الكفار. وفي الحديث ذم العجلة ومدح التأني مع الحزم كما قيل قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل.